فأخذنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله

ربك مهلك القرى بظلم وأهلها ظالمون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء